بعد أداء العمرة إلى الميقات أو إلى بلده أو غيره فهل يصبح من الغد؟ لا، لأنه يسبق عليه أنه تمتع، والله عز وجل يقول كما تمتع بالعمرة إلى الحج كما استنفع من الهدي. نعم. وهكذا الهدي للهدي حد من جهة الشيء مثل العقيق؟ لا، لأن الله يقول كما استنفع من الهدي. وهنا لا قياس للهدي على الأرواحي. لما يقال على الأرواحي؟ لا قياس للهدي على الأرواحي ما زال أن ربكم تبارك وتعالى يسر على الناس بقوله فما استيسر من واحد.